المبارك على عبد ورسول محمد وعلى آله وصحبه. أما هذا القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى باب الجريء على أبي المغرب الذي ربنا وإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وهو مؤمن من استشهد المعركة. نعم. إذا ثبت أنه ثبت الإيمان فإنه لا يسقط عن هذا الإيمان إلا بناقض، وليس بالمعاصي من النواقض ما لم يستحلها الشرع، فإذا استحلها كانت من النواقض، ولو كان الذي استحله معصية واحدة، فلو استحل الزنا خرج من الإيمان، ولو استحل الربا خرج من الإيمان، ولو استحل القتل خرج منه، ولو استحل الشتم خرج منه، أي معصية. أما ما لم يستحل هذه المعاصي ولو تكررت منه فإنه لا يكون كافرا، ولو تكررت هذه المعاصي منه فإنه لا يكون كافرا إلا إذا استحل. وهل لو عصر ثم تاب من هذه المعصية ثم عاد فعصى ثم تاب ثم عاد فعصى ثم تاب نفس المعصية، هل للتوبة حد في هذا حيث تقبل منه بعد ذلك؟ الجواب ليس لها حد، طالما أن هذا الرجل توبة نصوحا، إذا تاب توبة نصوحا فإن الله يقبل توبته ولو تكرر هذا الرجل. لكن هذا الرجل إذا كان متلاعبا فإنه لم يحقق شروط التوبة على فيها الندم والإقلاع لله سبحانه وتعالى والإخلاص لله وغير ذلك من الشروط. المهم أن الإيمان لا يخرج العبد بالمعاصي منه إلا إذا استحل، لكن المعاصي مؤثرة في الإيمان فليكون الشرك، وعلى قدر المعاصي يكون النقص في الإيمان على قدر المعاصي، فينقص الإيمان بالمعاصي. وهذا خلاف لطائفة الإيمان، ونحن سنرى كتاب الإيمان المسلم كما نرى كتاب الإيمان عند البخاري هو رد على هاتين الطائفتين، لأن الذي خالف في الإيمان هما الطائفتان الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجاء من جهة أخرى. أما الخوارج فهم يكفرون بالمعاصي، وهذا رد عليه، قال النووي رحمه الله تعالى هو مؤمن وإن ارتكب المعاصي، مؤمن وإن ارتكب المعاصي، يبقى هذا رد على من؟ على الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، يقولون وهو كافر إن ارتكب المعاصي. ورد على المرجئة الذين يقولون بأن المعاصي لا تضر الإيمان، فالإيمان لا ينقص بهذه المعاصي ولا يتأثر، لأن الإيمان كما قلنا من قبل خارج عنه الأعمال، الأعمال خارج عنه الأعمال شيء والإيمان شيء آخر. نعم الأعمال مهمة والأعمال كذا، لكن ليس ذكرت في مسمى الإيمان، وعليك أن الإيمان لا يتأثر بالمعاصي. وقالوا بأن الإنسان لو ترك كل الواجبات وارتكب جميع المحرمات فإنه يكون مؤمنا لو ارتكب جميع المحرمات لترك جميع المعاصي. يكون مؤمنا كامل الايمان، لان الاعمال لا تدخل اصلا يعني المسلمين. لكن ليس معنى هذا ان المرجئه لا يرون ان فاعل ذلك وترك الواجبات وفاعل المحرمات انه لا يعد وانه لا ليس داخل تحت باب الوعيد، لا، ولكن من جهه الايمان فان الايمان لا يضر بذلك ولا تاثر بذلك، لان خلاص العمل ده غير الايمان. الايمان كامل عنده من غير عمل. يبقى لما يترك العمل كله ويرتكب المحرمات كلها هذا لا يضر الايمان، لانه خارج اصلا الايمان، العمل خارج الايمان اصلا، فلا يتاثر. اذ كيف يتاثر الخارج عن الشيء؟ ولهذا كان المرجئه يقولون بين الاعمال شرط كمال، شرط لانها خارج عن الايمان، وكمال لان الانسان لا يكفر بترك العمل كله. هذا هو قول المرجئه، صرح بذلك البيجوري في جوهرة التوحيد. وأهل السنة يقولون إن المعاصي تؤثر في الإيمان لكن لا تذهب الإيمان إلا إذا استحل، خلافا للزواج وعليه. فإن بعض الناس يقول لأن من قال بأن تارك العمل كله هذا قوله قول الخوارج لم يكن قول الخوارج، فرق بين هذا القول وبين قول الخوارج كما بين السماء والأرض. لأن الخوارج يكثرون بأفراد العمل وليس شرطا للخوارج ان تكون تاركا للعمل كله. صار الخوارج يكون تارك العمل كله، هذا خارج الايمان، لكن يقولون بان تارك الافراد افراد العمل خارج الايمان. فمن ترك الصلاه خارج الايمان، من ترك الصوم خارج الايمان، من ترك الزكاه خارج الايمان، من ترك الصوم خارج الايمان، من ترك الحج خارج الايمان، من ترك الجهاد خارج الإيمان، وهكذا. كل واحد من دول، من وقع في الزنا خارج الإيمان، من وقع في البدع خارج الإيمان، من وقع في الغيبة والكذب خارج الإيمان، كل كبيرة خارج الإيمان. هل هذا قول أهل السنة؟ ليس بالقول أهل السنة. فأهل السنة وسط بين المرجئة وبين الخوارج. في مرتكب الكبيرة، فمرتكب الكبيرة عند الخوارج خارج من الإيمان، وعند المرجئة كامل الإيمان. وإنما هو عندنا أهل السنة والجماعة ناقص الإيمان. وهذا القول أنكره بعض من يكتب العلم، وقال لم نعرف هذا إلا عنه. الشيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي أحدث مثل هذه المصطلحات، ناقص الإيمان، ما نعرف أحدا قال هذا إلا شيخ، وهذا جهل منه بكلام أهل العلم، لأن إثبات النقص في الإيمان هذا ثابت بالكتاب والسنة. وقول الإيمان ينقص بالمعاصي هذا هو الحكم اللائق بالمسلم، لأنك إما أن تثبت إيمانا كاملا فيكتوي العاصي والمطيع، أو أن تكتب عنه الإيمان كلية فيكتوي العاصي والكافر، فيعطى الدرجة التي تناسبه، وهو أنه مؤمن يعني عنده نقص الإيمان ناقص الإيمان بما اقترف من المعاصي. من أجل هذا بوب النووي رحمه الله تعالى هذا فقال بالدليل على أن من رد إلى رب الإسلام دينا وهو محمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن ولا كفر المعاصي. طبعا هو مؤمن يعني يقصد عنده أصل الإيمان، وإلا فالعاصي لا يعتبر إيمانا مطلقا، لا يقال مؤمن، العاصي لا يقال مؤمن، إنما يقال مؤمن ناقص الإيمان. من أجل ذلك قاعد العلماء هذه القاعدة، فقال لا يعتبر إيمان مطلق ولا يسلب عنه مطلق الإيمان. لا نعطي الإيمان المطلق فنقول هو مؤمن، هذا عقل مؤمن، نقول هذا مؤمن. المفاتن الكبيرة وهو مصر علينا نقول هذا مؤمن، لا نقول هذا مؤمن ولا نسلب عنه مطلق الإيمان. فلذلك نقول ليس بمؤمن بل هو كافر أو غير ذلك، وإنما نقول مؤمن بقلب، مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان أو كافر. يبقى لم نعطيه الإيمان المطلق ولم نسلب عنه مطلق الإيمان على حسب توصيف النصوص تماما. ولهذا أهل السنة والجماعة كما قلنا من قبل عمدتهم جمع النصوص، ما يتكلمون كلمة إلا بنص، ما رأيت من ناقصات عقل نبي أذهب إليه رجل عاقل من كل. فالإيمان يتأثر، تأثر الإيمان بالمعاصي يدل عليه الأدلة، منها قول الله سبحانه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزنيه، يعني الإطلاق أنقص نقي عن الآن كمال الإيمان، لا يزني الزاني حين يزنيه مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن. يبقى هنا لا سلب عنه مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق، ولهذا نقول هذه الزاني حين يزنيه مؤمن يعني الإيمان كان هو الإيمان بالإطلاق. يبقى أعطي التوصيف المنازل، ولو لم تكن المعاصي مؤثرة في الإيمان ما حذر الله سبحانه وتعالى منها ولا توعي على ارتكابها. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن ابي رمر في المسجد وبشر بن الحاكم قال حدثنا عبد العزيز وهو محمد بن الزهراوي عن يزيد بن هادي المحدثون يكتبون بغير الياء مع انه ما في داعي الحديث، فرجع من جهه الكتابه ما لا تخيل، لكن هكذا صار المحدث واصطلاحه في هذا يعتبر، فيقال ابن الهادي من غير الياء. نعم. عن عباس بن عبد المطلب انه كان على كل غير صلى الله عليه وسلم يقول ذهب طاعه الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسول الله. نعم. باب بيان عدد الشرع بالايمان واخبارها والايمان وفضيله الحياه وفضل الايمان. قال حدثنا باب بيان عدد الشرع بالايمان وأفضلها وأدناها وقضية الحياة وكونه من أهلين. هذا أيضا مرض على من؟ ها؟ حديث الصلاة. نعم أحسن. يقول الأصل حديث الصلاة قد لا يكون مطابقا للترجمة، لأن الترجمة فيها وإن ارتكب المعاصي وليس بهذا ذاق طعم الإيمان مرضي بالأرض والتوزينة ومحمد الأسلام رسول، ما في ذكر المعاصي، فكيف يصح التبويب هذا على هذا الحديث؟ إذا فعل المعاصي لن يضر. يقول وإن ارتكب المعاصي فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي حتى وكيف. أول التبويب، التبويب فيه بيان متى يكون الإنسان مؤمنا. يكون الإنسان مؤمنا إذا حقق هذا، ذاق طعم الإيمان ورجع إلى رب الإسلاميين وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. بمجرد هذا يحصل الإيمان ولو حصل بعض المعاصي. فهذا الحديث دال على أن هذا التوصيف مؤمن يستحق من رضي الله ربا وبالإسلاميين وبمحمد صلى الله عليه وسلم. هو هناك قال وإن ارتكب بعض المعاصي، وفي الحديث أيضا مقول وإن ارتكب بعض المعاصي. سيد أول إن ارتكب بعض المعاصي مأخوذ بالمفهوم، أما المنطوق فدال على استحقاق الإيمان بهذا. فإذا حقق هذه الثلاثة تحقق عنده الإطلاق، تحقق عنده الله وهو المؤمن، وهو أنه مؤمن. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم أثبت له الإيمان من رضي إليه رب المستنبين أبو محمد رسوله. طب هل الذي يرضى إليه رب المستنبين أبو محمد رسوله هل هذا يصدر من المعاصي؟ يصدر من المعاصي. فهل هذه المعاصي تزيل عنه اسم الإيمان؟ لا. فأخذنا ذلك بالمفهوم لا بالمنصوص، بالمفهوم لا بالإيه؟ لا بالمنصوص. نعم. لا بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأثناء وفضيلة الحياء القوي من الإيمان. باب بيان عدد شعب الإيمان. طبعا كون الإيمان شعبا هذا فيه رد على المرجئة ورد على الخوارج، لأنهم يقولون بأن الإيمان كل واحد، إذا زال بعضه زال كله. أما المرجئة فلأنهم أصلا لا يدخلون هذه الشعب في الإيمان، أما المرجئة فهم لا يدخلون هذه الشعب في الإيمان، إنما يقولون به لكن على ناحية من الإيمان، هي من الأعمال لكن ليست من الإيمان. ويحصل التفاضل بين أصحابها، لكن التفاضل يكون تفاضلا في الأعمال ليس تفاضلا في الإيمان، يكون تفاضلا في الأعمال. ورد على الخوارج، لأن الخوارج يرونه شعبا، لكن إن نقصت شعبة زال الإيمان. وأهل السنة إن نقصت شعبة نقص من الإيمان ما يقابلها. نعم. حدثنا عبد الله بن سعيد بن عبد الحكمين قال حدثنا ابو حاتم العقدي حدثنا سليمان بن بلال بن بلال بن عبد الملك بن دينار عن ابي صالح وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان شر وسبعون شعبه والحياه شر لكم من دون الايمان. حدثنا زهير بن حمد حدثنا جرير عن سعد بن سعيد عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون او بضع وسبعون من شعبه فاصبرت قول لا اله الا الله وجماعه ما تقول اذى عن الطريق والحياه شعبه من الايمان. هذا حصل في شك الايمان بضع وسبعون او بضع وسبعون. وحاصل الروايات الغرض في ذلك، هناك روايات جزمت بانها بضع وستون من غير شك، وهناك روايات جزمت بانها بضع وسبعون من غير شك، وهناك روايات فيها الشك بضع وسبعون او بضع وستون. لهذا اختلف العلماء في ترجيح هذه الروايات، اي الروايات ترجح في هذا على اقوال، منها أن هذا الشك إنما وقع من الراوي ولم يكن في حديثه في قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما وقع من الراوي. وعليه فيكون بضع وسبعون على الإثبات أو بضع وستون على الإثبات، فليبقى الترجيح بين بضع وسبعون أو بضع وستون. هذا ليس فيه دليل قوي يلجئنا إلى ترجيح إحدى روايتين. بعض العلماء قال بأننا نرجح الأقل لأنه هو اليقين، ولكن هناك كلام لبعض العلم أعجبني بالحقيقة ولعل ذلك والأقرب أن ذلك في لغة العربي يسامح فيه، فإن ذكر العدد لا ينافي ما عدا 69 لا ينافي أن يكون 70 أو 70 لا ينافي أن يكون 69، والعرب قد تطلق العدد ولا تريد به يعني التنصيص عليه بنفسه ولا يتعدى. طبعا هذا ليس في كل الأحوال لكن قد يكون هذا في لغة العرب، يطلق الإنسان مثلا العدد وقد يكون هناك عدد آخر يقاربه فيكون هناك ثلاثة، كما قال مثلا حديث عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم شعبان إلا قليلا إلا أيام يعني، وفي رواية كان رسول شعبان كله، فالعرب في مثل الأعداد تسأل كله لا يعرف قليلا، هو كان رسول شعبان إلا قليلا ما كان رسول شعبان كله، بدليل أنه قال وما أتم صيام شهر الخط إلا رمضان، إذا هو رسول شعبان إلا قليلا، لكن العرب ممكن تجبر هذا القليل. فمسألة الأعداد فيها نوع سعة لمن تأملها في لغة العرب. بضع يقال بضع وضع في العدد، في العدد يجوز تكسر وأن تفتح، أما إذا كان المراد بالبضع القطعة فإنها تكون بالفتح، تقول بضعة من اللحم لا تقول بضعة من اللحم، بضعة من اللحم، لكن في العدد ممكن تقول بضع بضع ممكن تقول بضع، هذا بالنسبة للعدد. بضع وسبعون أو بضع وستون، البضع في لغة العرب قيل هو 3 إلى 9 وقيل 3 إلى 10 وقيل 8 إلى 10 وقيل 12 إلى 20 وليس 12 منها كلها أقوى، وقيل 7 وهو قول خليل بن أحمد، كلها أقل ذكرها أهل العلم. هذا الحديث فيه دليل على أن الإمام قول وعمل من جهة تقسيمه صلى الله عليه وسلم، قال فأفضلها لا إله إلا الله، وهذا القول بمثال، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا عمل القلب. أصبح الإيمان إذن اسما مركبا لهذه الثلاثة، مركبا لهذه الثلاثة، قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، هذا هو الإيمان الشرعي، هذا هو الإيمان الشرعي الذي لا يجزئ واحد منها دون الآخر، وإن كان ذا أعلم هذا ولا ذا أعلم هذا لكن لا يجزئ واحد دون الآخر، كما ذكر ذلك الشافعي رحمه الله تعالى، وأشار إلى ذلك أيضا الأزهري، لما ما يجزئ قول من غير اعتقاد وعمل جوارح ما يجزئ، عمل جوارح من غير اعتقاد ما يجزئ، قول من غير اعتقاد ما يصدر، لا يجزي واحد من هذه الثلاثة بغير الآخر، لا بد من القول والاعتقاد وعمل الجوارح. نعم. والحياء خلق يبعث على تجنب المحرمات وفعل الواجبات، وليس الحياء الذي نظنه نحن الذي هو مساوي للخجل والضعف والخور، كما قال ابن الصلاح رحمه الله فرق بين الخجل، وان سمي في العرف حياء لكن الحياء المشروع بالمعنى الشرعي المصطلح الشرعي هو خلق يبعث على فعل الاوامر واجتناب النواهي. نعم. حدثنا ابو بكر بن خالد بن سيده وعمرو بن ياسر وجواهر بن قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري والسائل عن ابيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يعد أصحابه على سمع النبي نعم رجل يعد أصحابه في الحياة فقال الحياة من الإيمان حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الدوري في هذا الإيمان وقال أمر برجل من الأنصار يعد أصحابه قال حدثنا محمد بن مسلم ومحمد بن بشار ومجد بن ذكر المسلم قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه شباب الاخوه في مسلم رحمه الله معنا حدث بعد الحديث محمد بن مسلم محمد بن بشار لكن برضه هو بن مسلم فقال والله بن مسلم نبدا على ذلك حدثنا شعبه عن قتاده قال ان هذا السوار يحدث انه سمع عمران بن حصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحياه لا ياتي به الا بخير فقال وحلم بالسعد انه مكتوب في الحكمه ان منه وقار وفيه سبيل يعني الحياه قال مكتوب في الحكمه بشير بن سعد قال هذا لما قال عمران حديثة الحياء لا ياتي الا بخير رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بشير انه مكتوب في حكمتي ان منه وقار ومنه سكينه يعني ضعف نعم فقال عمران وحديثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث من كنت نعم هذا لا ينبغي ولا ينبغي فعمران يتحدث بهذا الحديث الحياء لا ياتي الا بخير ظاهره حق الحياء ليس فيه قسم وقسم الحياء لا ياتي الا بخير يبقى الحياء خير كله في تفصيل لفظ النبوه في تفصيل فيش تفصيل فقال بشير رحمه الله إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة يقضي بعض كما في الرواية الثانية فتغيظ عمران أنا أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء ليس الذي خير وأنت تقول منه ومنه منه منه حينما أحدثك عن رسول الله ينبغي أن تسمع وأن تنصر ثم ليس من الأدب حتى ولو كان هذا الكلام آمن صحيحا ليس من الأدب أن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لكن جاء في الحكمة كذا أو تقول جاء في الحكمة كذا طبعا السلف كانوا يشددون في هذا ليسوا أمثالنا اليوم نجيب الحكمة ونقدمها على السنة أو نجيب العقل ونقدمه على السنة لا السلف ما كانوا يعرفون بالذات الصحابة ولهذا الصحابة ما سبق الأمة بكثير أعمال بقدر ما سبقوها بكثير امتثال وأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند صحيح في قول ابن عمر لما قال صلى الله عليه وسلم لن تمنعي ماء الله المساجد الله فقال بلال والله لا يمنعه هو مسقط لا يرد السنة طبعا حشاه لكن بلال في ذهن شيء في ذهن أن النساء أصبحن اليوم على فتنة والشرع أيضا أتى بضرب الفتنة فقال والله لنمنعهن هو ينظر إلى هذه الفتنة وأنا ينبغي قدرة إذا كانت عائشة قالت لو رآكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أنتن عليه لمنعكن كما منعت نساء بني إسرائيل فبلال يقول هذا المنطق لكن هذا أدب ليس بأدب أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا يمنعهن هذا في الظاهر اعتراض ولو لم يكن في الحقيقة فينبغي الإنسان يتأدب مع السيد يعني مثلا أديش مثلا زي أخي مثلا تقول مثلا تقول له يعني بيني وبين أخي مشكلة تقول مثلا له مثلا إيه يعني مادم مكشر قول يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كيف يمكن أن يجعلك صدقة وفي البلد ومن حق الناس على مسلم هذه ابتسامة ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق فيقول لا هذا ما يستحق هذا كذا هذا من سوء الأدب هذا من سوء الأدب لما يقال لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم اسكت اسكت لا تعترض حتى إذا انتهى الكلام أو تحول الكلام إلى محل آخر أو عندك استشكال لكن لا يقال قال الرسول ثم ترد ذلك في اللحظة بما يعارض في غير قول الرسول وإن لم يكن في حقيقة معارضة لكن تأدب تأدب مع السنة تأدب مع قول الرسول كما لو كان النبي حيا ينفع النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا كذا وتقول لا يا رسول الله أو اسمعني وقصدك خير حسن لكن لا يجوز هذا تأدب مع السنة التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فقال عمران أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن صحبك هذا عجيب شوف الصحابة أدبهم كيف نعم مرة ولا حديث حديث صعيب لجبير لما حدثها حسين بن عبد الرحمن عن ويل خارق الأحسن من انتهى إلى ما فعل ولا تتحدثنا الشعبي شوف الأدب لما يكون عنده زيادة علم أدب قد أحسن من انتهى إلى ما فعل في شيء ترقب الضرر لأن الحديث صح حديث صحيح لكن سعيد عنده زيادة فقال قد أحسن من انتهى إلى ما فعل ولا تتحدثنا ابن عبد إلا هذا الأدب حين يقال الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال حسنا لله تحديث الحديثين حسنا حسنا لله من الإنسان ووصف إليه أن أبا بكير تحدث قال كنا عند عمران بن خطاب بن زيد في رأي خير منه وفيما تشير بشعب حدثنا عمران حدثنا عن عمران يومين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياة خير من كله قال أو قال الحياة كله قال أو قال الحياء كله خير قال أو قال قال أو قال الحياء كله خير نعم فقال بشيء في شعبه إنا لنجد في بعض الكل ثوري كله حتى أحمرت عينيه وقتاد يقول احنا في راسي عند عمران حدثنا بهذا الحديث الحيار خير كله فقال بشيء هذا فغضب عمران حتى أحمرت عينيه هذا جائز الفعل طبعا في بعض الروايات حتى احمرت عيناه فان الفعل يلزم صوره واحده الفعل يلزم صوره واحده وان تنوع قال رجال قال رجل قال رجلان الفعل واحد مع المفرد المثنى والجمع لكن يجوز في لغه العرب ان يدع الفعل الفاعل فيثنى معه ويجمع معه وهذه يسمونها على لغة أكلوني البراغين أكلوني البراغين مش أكلنا البراغين أكلوني يبقى جمع الفعل مع الفاعل وأقروا النجوى الذين ظلموا وأقروا النجوى الذين ظلموا مش أقروا النجوى الذين ظلموا فيجوز هذا في لغة العرب وجاء في الصحيحين أيضا ما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيه ملائكة بالليل وملائكة النهار يتعاقبون فيه ما قال الذي يتعاقب فيه فيجوز أن يلزم الفعل حالة واحدة وهذا الأصل ويجوز أن يسمى الفعل مع الفاعل أو يجمع الفعل مع الفاعل نعم ألا كلام حديثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعالى المسيح وتعارض فيه تقول منه ومنه جاء في الصحف وجاء في حكمة وجاء في نعم. أولا كان عالم عن إمام الحديثة أولا كان عالم شيء وفضل عن إمام أعاد إمام الحديث وأعاده شيء الكلام نعم. أولا كان يدل من رسول فيه إنه إن جاء من زيد إنه إلى من فغضب عمران غضب شديد حتى يقول أبو قتالة فصدنا نهدئه يقول عمران يا بني جيد إنه لا بأس لي يعني ليس رجل منافقا ولم يعترض اعتراض منافق إيه ده الشيء هذا ليس منافقا شوف غير الصحابة على السنة غير الصحابة إحنا النهاردة نغار أضعاف هذه الغيرة لكن على قول شيء قول أحد من تحبه أما السنة مش الشيخ السنة مباح لكن الشيخ خاص به لكن السنة للجميع فلا نجد هذه الغيرة فالواحد يلقر ويغضب ويوال ويعادي على قول الشيخ مثل حرص الصحابة على الغيرة على السنة هذه موجودة عندنا لكن الغيرة على أقوال الرجال نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبره النضر حدثنا أبو العاص العلوي قال سمعت حذيفة بن الربيع العلوي يقول عن إمام المتصيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث عن خالد بن الوليد.